لماذا اخترتم صعدة بالذات دون غيرها كمركز لحركة كومبو؟ هو مسألة الحكومة لا تتورع في أخذ ماذا طلبة العلم والزج بهم في السجون، فبعد أن خرجت من عبد الحرمين عمدت إلى صعدة وقلت أشتغل بالتأليف لا غير، وما شعرت إلا وآتاني طلبة العلم المصريون، ثم بعد ذلك نعم جاءوا من هنا وهناك، هذا أمر لم نخطط له وهذا أمر أراده الله ونحن ما خططنا له، فهذا هو السبب أنني أعتزل هذا الأمر وأبقى وألف ما ينفع الإسلام والمسلمين. ثم بعد ذلك أتى طلبة العلم من بلدان شتى الآن الحمد لله، فيهم البريطاني وفيهم ماذا الأمريكي وفيهم الفرنسي وفيهم الألماني وفيهم المغربي وفيهم من كل بلد، ولولا أن الحكومة بعض الأوقات تضيق على الغرباء لوجدناهم أكثر أو أكثر، أو شيء أيضا شيء آخر وهو أن بعضهم يحب أن يأتي وهو من ذوي العوائل فلا يجد بيتا. فالحمد لله استجابة عجيبة، ونقول هذا أمر أراده الله ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة علمنا ولا بفصاحتنا في الخطابة، ولكنه أمر أراده الله سبحانه وتعالى.